الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن دعا بدعائهم وجاهد بجهادهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته. اللهم أطفئ النيران في بلادنا، واجمع شتاتنا، وطل أرحامنا، واحقن دماءنا، وثبت أقدامنا، واهد قلوبنا، وأظهر إيماننا وأمننا برحمتك يا أرحم الراحمين، وتقبل شهداءنا وفك أسرنا يا خير الفاتحين. اللهم إنا نسألك أن ترينا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أنت الذي نصرتنا على عدونا وأعدتنا إلى بلادنا وجمعت فيها شملنا. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نعم الإله ونعم الرب، دعوناك فأجبتنا، وما كنت بدعائك شقيا، فاجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم وما أخذه المعتدون منا فاجعله حظنا يوم لقياك، اخلفنا خير الدنيا وخير الآخرة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أحبتي في الله، بالإسلام نبدأ البناء، وهذه كلمة عظيمة لو تتبعنا فيها حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم وهو يبني أمته، لرأينا كما تقول عنه عائشة رضي الله عنها: لم يضع لبنة على لبنة. انظروا إلى البناء الصحيح، بناء القلوب وليس بناء الدروب، بناء الابن وليس بناء اللبن. لم يضع لبنة على لبنة، وإنما كأنه بدا له علم فشمر للصعود إليه. العلم هو الجبل العالي الضخم، إذا أراد الإنسان يصعده إيش يفعل؟ يشمر ويربط حزامه، يرفع ثوبه، ويبدأ يصعد يصعد، في أول صعوده يكون نشيط، لكن الوصول إلى القمة يكون صعب وبطيء، والحفاظ على القمة إنما يطيح منها هذا أصعب وأصعب. الله حقق لنا النصر واستجاب الدعاء وعدنا إلى البلد، بقي علينا أن نحافظ على هذا النصر بالبناء الإسلامي الذي يصوره هذا الحديث العظيم. كأنما بدا له علم فشمر إليه، لا يرى إلا غاديا رائحا، كأنما ظهر له علم فشمر للصعود إليه، غاديا في الصباح رائحا في المساء، عليه الصلاة والسلام. ونراه عندما يبدأ بالبناء، يبدأ في داخل القلوب، وأول ما يبني في داخل القلوب حقيقة لا إله إلا الله محمد رسول الله. أعظم بناء على أعظم قاعدتين وأساسين. البيت إذا أردت تبنيه تعمل له صبة وتحرص عليها. صاحب البيت يقول لك اسمح لي، عطني إذن، عطني رخصة، عطني إجازة. ليش؟ قال اليوم عندي صبة البيت. لأن البيت كله أربع دور، خمس دور، عمارة ما يتم ثابت إلا إذا صارت ربها خلطة ضبوطة، وإذا صارت الخلطة فيها غش طاح البيت على اللي فيه. إيه الخلطة اللي فيها غش، مثل ما رأينا اليوم في أزمة الخليج، شلون صارت الخلطة بعضها فيها غش، كثير من الناس طاحت عليهم. كما يقول الله: وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. خبيث وطيب يفصل بينهم، كانوا مخلوطين. الصبة فيها خلط، فيطلعه ونفذه حتى يصير البناء عليها بناء قوي. وهذه الآية وين قالت؟ قالت في مكة ولا في المدينة؟ في المدينة. في مكة ماكو من هالنوع، لأن كانت صبة في مكة صبة عظيمة، لكن المدينة فيها كافرين وفيها منافقين وفيها مرتزقة وفيها المصلحة وفيها، فلا بد من عملية الغربلة. وعندما بدأ البناء على قاعدة لا إله إلا الله ما كان يتنازل عنها ذرة واحدة، لأن الذرة هذه اللي راح يتنازل عنها تظهر آثارها بعد 20 سنة. قد ما تظهر آثارها الحين، تظهر آثارها بعد 20 سنة. شفتوا كيف الدعوة الإسلامية والعمل الإسلامي في العالم الإسلامي؟ كنا نقول يا جماعة ليش ما تقوم الحكومة الإسلامية وليش ما تقوم الدولة الإسلامية؟ سجون ومعتقلات وجهاد ودعوات ومحاضرات ودروس وتبرعات، وين الدولة ما تقوم؟ ما في مكان في الأرض قامت فيه. الله يعلم منها أكثر مما نعلم إحنا منها. إيه الله يعلم منها ما عالم الغيب. تقوم دولة على من يقول للظالم اقتل شعب الكويت المجرم؟ كيف تقوم دولة إسلام على هذا؟ ما تقوم. إذا نعود مرة ثانية من الصفر، نبني من الصفر، من أول يسمونها حجر الأساس. تشوفون الأمراء والزعماء عندما يبدأ بمشروع يقول وضع حجر الأساس. حجر الأساس في كل قلب لا إله إلا الله، وبعدين ابني لو تعمل ناطحات سحاب ما تطيح، لا إله إلا الله تمسك. نعم، لهذا كانت الوفود تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تساومه مثل البيع والشراء. فوفد شيبان يقول له: إلى ما تدعو يا أخ قريش؟ يقول: إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. أول شيء عمه أبو طالب يحاول أنه يساوم عليها، يراضي أبو جهل ويراضي عتبه وشيبه، لا لا لا لا لا إله إلا الله، ولو تنقطع سالفتي ورقبتي، الشمس في يميني، القمر في شمالي، ما في، لا إله إلا الله. وصية نوح لأبنائه قال: وأوصيكم بلا إله إلا الله، فلو كانت السماوات والأرض حلقة متماسكة فجاءت لا إله إلا الله لقسمتها وقطعتها، فلا يرجح معها يوم القيامة شيء. حقيقة لا إله إلا الله إيش تجعلنا؟ تجعلنا نحب أولياء الله ونعادي أعداء الله. نحب أولياءه نعادي أعداءه، وإلا ما أدينا حقيقة من حقائقها. الحين القضية فيها خلط، الناس اليوم اختلط عندهم بين جواز استعمال والاستعانة بالكافر وهذه قضية شرعية مبحوثة ومنتهي منها، وبين محبة الكافر. هذه اللي صار فيها الصبة مالتها غلط. يعني لو بنينا عملنا الإيماني على هذه القاعدة ما نلقى شيء يوم القيامة. فالذي يخلط في قلبه محبة عدو الله مع حبيب الله جميع في قلب واحد، يجي يوم القيامة ما يلقى عمل، لأن الصبة غلط. فالله يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله يقول: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. شوف الترتيب العجيب. ما صفاتهم؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. شطني وجوب صلاة الجماعة ناخذها من آخر كلمة. ما قال هو راكع يصلي بروحه في البيت، قال هم راكعون كلهم. وين في كلهم راكعون؟ في المسجد. لهذا كان من وصايا القرآن: واركعوا مع الراكعين. وجوب صلاة الجماعة في القرآن: اركعوا مع الراكعين. اتصلي ببيتك؟ لا. يقول الله جل جلاله: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. عجيب، وش هالختام؟ كان الواحد يتوقع أن يكون ختام الآية: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا له أجر عظيم، جزاء هذا العمل. وإذا الله يدخلنا في الولاية في قضية حربية، قضية نصر وقضية حزب وقضية معارك وقضية غلبة. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ثم يبين الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هني أنا بنيت الحكم بأنه يأتي يوم القيامة ما له شيء، لأن الله يقول لليهود والنصارى: ماذا تنتظرون يوم القيامة؟ النصارى يقولون: ننتظر المسيح. واليهود يقولون: ننتظر العزير، المسيح ابن الله والعزير ابن الله. فيتبرأ منهم المسيح ويتبرأ منهم العزير ويؤمر بهم إلى النار. أسأل الله العافية. لهذا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. لكن الأصل على أي صب، على أي قاعدة؟ وهو مؤمن. وهو مؤمن بماذا؟ بالله ورسوله. هذه قضية خطيرة يا أحبابي في الله. إن حمار تقول امرأة حامل: أنا لو في بطني ولد أسميه بوش. هذا إيمانها صار بوش. اللي يرضى يرضى واللي يزعل يزعل، لأن المعاملة مع الله وليس مع أحد. الرسول عليه الصلاة والسلام استعمل كفار في كل المجالات، لكن ما سمعناه يوم من الأيام له ولا أصحابه ولا أمهات المؤمنين ولا زوجات الصحابة قالت واحدة منهم: إذا في بطني ولد أسميه أمية بن خلف، ولا أسميه أبو جهل، ولا أسميه أبو لهب، ولا فلان ولا علا. خلف استعمل الكافر، استعمل سلاحه، انتهت القضية. تظل القضايا الثوابت، من الثوابت التوحيد، من الثوابت الصلاة، من الثوابت البلاء والولاء والبراء. هاي ثوابت ما تغير، ما تغير، ما تبدل من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. الذي يحب كله المؤمن الصالح، الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات. نحبه كله. والذي يبغض كله الكافر. والكافر نوعان، مسالم ومحارب. المحارب نحاربه، والمسالم لا نظلمه، لا نظلمه. هذيل الكفار اهل ذمه تحت الحكومه الاسلاميه ياخذوا الحقوق احسن من حقوقكم اليوم، احسن من حقوقكم اليوم. موجود فئات موجوده في الكويت مثلا، فئه بدون تتمنى حق اليهودي وحق النصراني في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين. عنده بيته وعنده زوجه وعنده وظيفه وعنده عمل وعنده مورد رزق وعنده كرامه وعنده، هذه كلها مفقوده الان. لماذا؟ لماذا اخونا في الاسلام واخونا في الايمان؟ وكل امه فيها مجرمون، كل امه فيها خاطئون، كل امه فيها حتاله. لماذا نحمل البريء ذنب المسيء؟ ليش؟ الله نصرنا لحنا مظلومين، ينصرنا احنا ظالمين؟ على ابواب نساج الحريم يطرون، كل واحده تبكي تقول ما عندي حليب لاطفالي. لماذا؟ الظلم ظلمات يوم القيامه. وقد خاب من حمل ظلما. لهذا كل واحد عندما ينام وعندما يصبح يحذر من ان يرغب قلبه مثل هذا الظلم. يحذر، لا ترضاه بقلبك. واذا رأيت اخاك المسكين بادر ساعده، اذا لك اسير الله يفكه، واذا لك عمل الله يقبله. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ان الصدقة تقي مصارع السوء، وما ردت الكويت الا صدقة المتصدقين ودعاء الداعين وصلاة المصلين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابن بنت القوم منهم، ابن اخت القوم منهم. الكويتية اللي متزوجة غير كويتي مشطوب عليه هو عياله. هذا ظلم. ما يهمني انا يزعل فلان ولا يرفض، غضب الله. كلمة حق اقولها اما ينجيني الله سبحانه وتعالى فيها يوم لا يكون من جاء الا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. من يرضى بهذا الوضع الذي نحن فيه الان؟ واحد يقول حق زوجته لا طعام ولا شراب ولا غذاء ولا كساء ولا شيء عندهم، ولا درهم ولا دينار من يوم ما حررت الكويت الى الان. يقول لها طلعي وروح اجيب فلوس، لا تقولي لي منين جبتيها. امرأة قالت لي هذا الكلام في بيت الزكاة، زوجي يقول اطلعي وجيب فلوس ولا تقولي منين جبتيها، من حلال ولا من حرام. وكل واحد فيكم يتخيل انه من بدء التحرير الى الان ما قبض ولا فلس ولا دينار. وش حالتك؟ اش حالتك لو ما تغديت اليوم؟ اش حالة اولادك لو ما تعشوا امس؟ اش حالتهم يوم واحد فضلا عن شهور فضلا عن سنين ما ندري الى اي مدى تنتهي؟ والكل ساكت. لا لا لا لا لا يجعل في الموضوع، موضوع حساس، الحكومة ما ترضى. واحنا نتعامل مع الله ولا مع الحكومة؟ أليس الخيام والصيام والقنوت في الحرمين وفي المساجد والدعاء هو الذي أرضى الله فحرر بلدنا؟ الآن الله يمسك بعض أسرانا ما يهدهم حتى يعطينا أن اللي ماسكهم هو الله وليس صدام. لو كان صدام يمسك الأسرى لما طلعوا بالآلاف. مثل للحمد حلجة الزين طلعها الله ونتقها من حلجه. فالذي يدخل والذي يخرج والذي يقبض والذي يمسك والذي يبسط والذي يرفع هو الله. فقل ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وبدل ما نطنطن ونزنزل في الجرائد والصحف والشعارات الرحمة لشهدائنا والفرج والفكاك لأسرانا، فلنحرر الأسرى اللي موجودين في الكويت. اللي يمشي في الشارع يحس واحد حر وهو ما في جيبه دينار واحد من سبع شهور. هذا أسير عرضه مأسور، أسير اللقمة، أسير الشربة، أسير الغطاء، أسير الكساء. طوابير لا تنتهي من الحريم والأطفال عند بيت الزكاة وعند لجان الخيرات. القضية الحساسة ليس لرضاء فلان ولا علان، القضية الحساسة رضاء الله أو غضبه. نتذكر هذا دائما يا إخوان، ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم، هذا هو العدل، هذا هو العدل الإلهي. اعدلوا هو أقرب للتقوى، ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. أبو بكر الصديق في أحسن منه بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما في أحسن منه. وفي أطهر من بيت النبوة؟ ما في أطهر من بيت النبوة. ممن شارك في الإفك واتهام عائشة رضي الله عنها بالزنا رجل اسمه مصطح بن أثاثة، صحابي وبدري رضي الله عنه، نقل الكلمة، سمعها من المنافق نقلها وطارت فيها الناس. وأبو بكر الصديق كان يصرف عليه وكان ينفق عليه، وبعدين لما بلق الخبر قال خلاص، نفس القرار اللي صدر صدر هناك، قال ما أعطيه لا أكل لا شرب لا مصروف لا شيء بالمرة. وش قال الله؟ قال له كلامك صحيح يا صديق؟ لا، في آية تتلى في كتاب الله في سورة النور تحفظها، ولا يأت لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والفقراء واليتامى والمساكين وابن السبيل ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أيضا أنا أقول للحكومة والشعب، ألا تحبون أن يفك الله أسراكم؟ بلى نحب ذلك. أبو بكر لما قال الله ألا تحبون أن يغفر لكم بكى بكاء حتى اختلت لحيته من الدموع، وقال بلى يا رب، بلى يا رب، بلى يا رب، أحب أن تغفر لي. وتاب وأناب إلى الله وأعاد النفقات على هذا المسكين لتورط بها الكلمة. هذا الكلام لا يبرئ المجرم عن جريمته. هناك شركاء للجريمة شاركوا المعتدي، وقفوا معه، وتمكن منهم الأمن، منهم من قتل، منهم من عذب، منهم من أبعد، لكن ما ذنب كل هؤلاء الأطفال والنساء والرجال اللي هم بالألوف؟ ما ذنبهم؟ ما ذنبهم؟ من يدافع عنهم؟ من يحميهم؟ كل الناس تخاف تتكلم. الأكراد المساكين هذول الأجواد أصلا هم هاربين من نظام العراق، معذبهم ومحرقهم بالكيماوي ومبهدلهم. وين ذاك اللي قدر ينسد بعرضه وبجلده وياوي إلى بلد مسلم مثل بلد الكويت؟ ولما هجموا علينا الجيوش راية الأكراد بيضة، كل الناس نسألهم يقولوا والله جزاهم الله خير، يعني ساعدونا في محطات البنزين وما شفنا منهم مثل ما شفنا من غيرهم. واحد يقول والله الأكراد اللي في الكويت كانوا يتوسطون معانا ويروحون يساعدونا في كذا وفي كذا وفي كذا. حتى والله ان بعضهم جه قال يا شيخ اني كل يوم اي اطاف اشوف بيتك سالم اسجد لله سجود، اقول الحمد لله اني بيت الشيخ ما حاشا شيء. كردي في لنا واحد عمره 80 سنة مصاب بالسرطان، كردي انا اعرفه في الخيران، كان عايش بخرابة، اسمه محمد عبد القادر الكردي، على 40 سنة في الكويت، لا طالب بجنسية ولا طالب بوظيفة ولا طالب بشيء، يصيد مشى من البحر وياكلها 40 سنة، شايب يحمل عصا كبيرة في سرطان، يركب مع كبار المسؤولين اللي موجودين في الكويت عشان يتوسطوهم في محطات البنزين ويصب لهم بنزين، لان ممنوع واحد يعطونه بنزين حتى يغير لوحة السيارة. هذا المريض اللي في السرطان ومات في السرطان خلال في اول يوم من ايام رمضان، مات متأثرا بسعيه من اجل المسؤولين الكويتيين ويصب لهم بنزين، والمسؤولين يشهدون ولتبون اساميهم موجودة عندي، اساميهم كلهم يشهدون ان هذا الكردي وقف معهم. الحين بنات الأكراد يجون في اللجان مساكين دموعهم تصب، نلبسهم حجابات وعبي ونغطي وجوههم، يقولون لنا يومين ثلاثة أيام ما أكلنا ولا شربنا. منين الناس تجيب فلوس تنحت الأرض تشق السماء؟ ما هذا عرض؟ صدر القرار، القرار يغير يا أخي مو قرآن. الناس تعرف الناس شكل لجان، شوف الناس الأخيار الأبرار الصالحين، وشوف المجرمين افصلوا بينهم. مجموعنا كلنا فندق واحد من فنادق الصين، ما نعرف نفصل بين الطيب والرجي، والناس عايشة مع الناس يشدون لبعضهم بعض، هذا موظف عند هذا وهذا إمام يم هذا وهذا مؤذن هني وهذا جار هذا، والناس تعرف بعضها، وكل واحد عليه أدنى شبهة ريحة ريحة ريحة بس. اللي وقف قال والله لا تهزون الديرة ترد كلمة هالشكل، يا ابو المباحث واغسلوا طقوا طق الشر على هالكلمة هذه، يعني ما حد راح، كل واحد عليه أدنى شبهة فهدوه خلاص انتهى، ولا تزال البلد تطهر. لكن ما يجوز أن نعذب الناس هذا العذاب. اللهم اني أبرأ إليك من هذا وأبرأ إليك، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تهلكنا بما يفعل المبطلون. موسى عليه السلام هو كلم الله والنبي الوجيه، خاف أن الله يدمره، وهو رسول ونبي وكليم كلم الله وله مقام عظيم عند الله ومدحه الله، لتصنع على عيني اصطنعتك لنفسي، كلمه الله بكلامه ورسالاته، ومدح من النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول اوذي يا موسى في الله ما لم يؤذ احد. ومع هذا لما نزل الدمار والعذاب على قومه وهو وياهم صرخ وفر الى الله، أفتهلكنا بما يفعل المبطلون. نعم، فلهذا اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قضية أخرى، طبعا ما دورنا نحن كمسلمين كمواطنين لنا دور عظيم في هذا، ما علينا من هذه المقاطعة، يكسروا من المقاطعة مع اليهود ويحطوا المقاطعة على المسلمين، والله عجائب، كل ديرة فرحانة ألغينا المقاطعة مع إسرائيل، خبار اليهود عدوان الله، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ماذا يقولون عن الله؟ يد الله مغلولة غلت أيديهم ومنوا بما قالوا، يقولون إن الله فقير ونحن أغنياء. الناس فرحان مستانسة تقلب الصحف، الدولة الفلانية ألقت المقاطعة والدولة الفلانية ألقت المقاطعة والدولة الفلانية، يعني شنو؟ يعني باشر بضايعهم توصلك كلها مكتوب عليها ميد إن إسرائيل، وفلوسك هذه كلها يشترون فيها مضادات عشان يهدمون بيت الله الأقصى ويبنون عليه هيكل سليمان بفلوسنا احنا. والمسلمين انقاطع، بعض الذين محكوم عليهم بالابعاد ياخذونهم يرمونهم ورا الشبك في المنطقة المحايدة في البر، اذا ما حصل له من قوات الحلفاء تلقطه وتعطيه ماي ولا يطيح ياكل الذيب. وش هذا؟ ما دخلت مرة النار بهرة بقطعة حبستها لا هتكتها أو أطعنتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض؟ قطعة. الرسول صلى الله عليه وسلم أوقف الجيش ومنعه من فتح مكة، ما تمشي، الجيش ممنوع يتحرك، وش صاير؟ تشوف الطير فوق راسي يشتكي، تنطرح الصورة ترفرف وتصيح. وطلع واحد من الجنود ماخذ منها فرخين، قال من فجع هذه بولدها؟ نعم الكويت فجعت وأصابها ما لم يصب غيرها، ولكن الله لم يخذلها ولم يتركها سبع شهورين تسابق الناس إلى الله شهداء مرابطون أسرى ثابتون، تكافل وجود وتضحية وصلاة ودعاء، واستجاب الله. ثم ماذا بعد ذلك؟ روحوا السالمية شوف، روحوا السالمية شوفوا الميني جوب والمكري جوب، وشوفوا اللي غازلون من جميع الأجناس والفئات. روحوا شوف، افتحوا التلفزيون وشوفوا الإعلام. يا بولي مرابط واحد، هالجنود المساكين اللي قدموا أرواحهم في سبيل الله، والمرابطون وسووا مقابلة مع واحد، كل المقابلات مع الفنانين. ساعتين ونص وانا فاتح الراديو، ساعتين ونص مقابلة مع فنانة، وكأن الذي حرر الكويت الفنانون. افتحوا جرائد اليوم، افتحوا القبس، افتحوا الفجر الجديد على صفحة الفن، اصورهم واثرهم في تحرير الكويت. واحدة من الفنانات تقول ويوم هجموا علينا، وكان اقوم اقول حق الفنانة الثانية امشي امشي بالسيارة خل نروح نروح ولا ما حتلوها. ويوم كبت سيارة والفنانة تطلع راسها من الجامع وتقول شوف الاذاعة عندها دبابات ما نقدر نوصل، كان اقول له اسلام اصفك الدشة والله الرماش لا قطت من الشباك مال السيارة وامشي عنش بالمش. هذا كلام. وردينا البيت، انا اقول لها ليش ردين البيت؟ عشان نصبق بيت. والله ساعتين ونص. تقول يا ابو واحد من هالاخيار الابرار الدينين الملتحين او من شباب الحرس الوطني اللي فدوا روحهم، افتهمت تخلى عنهم كل شيء، كل من ركب طيارته وسيارته وراح وتموا ينطحنون بالدبابات. تقول جابوا واحد من قيادات الفحلة ذات الرجولة والبطولة من الجيش. يا اخي انا والدتي مسكينة عمرها ما سمعت طلقة رصاصة، في اول يوم تطاح انا والناس في البيت عند الوالدة، جاي يركضون من جيوان مصارينهم في الارض، ودخلوا الحي وبعدين طقوا البيبان، لقوا بيت الوالدة مفتوح ودخلوا فيه 11 جندي وضابط ومجند، اللي مقطوع واللي مصرانة واللي كبدة واللي ينزف، وجات الدبابات العراقية تضرب عند الباب وتضرب التانكي مال الماي وتضرب الطوفة في المنطقة اللي فيها اهلي. وبعدين قامت الوالدة بدلت ملابسهم حالا، لبستهم بشاديش وخلت سلاحهم ورمتها على بيت الجيران وخباتهم تحت الاسرة الى ان ذهب المعتدون، واثنين من الجرحى شالوهم خبوهم في بيت الجيران، والله ان طلع منهم دم ما روي مثله لكثرته كأنه صب تنكر. من قابلهم هؤلاء؟ من اهتم فيهم؟ من جبر قلبهم؟ لهذا الذي يريد البناء الجديد للوطن الجديد يبدأ من شعار البناء من خلال المنهاج الإسلامي، ميزان المعتدل المضبوط الذي لا يحول ولا ينحرف ولا يزول. نرفع شعار العمل وليس الجدل، هذا أول شعار نرفع، العمل وليس الجدل. الناس الحين تجلس في دواوينها ومجالسها وتتحدث، تتحدث بكل شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول وأنهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وهذه الأمور الثلاثة كلها موجودة، قيل وقال. ثم بعد ذلك العمل هذا المثمر المنتج. شوف والله الواحد اليوم يركب سيارته بالحر اليوم حر، ويلقى شباب في الخط السريع حامل كيس الزبالة وينظف مثل الورد، شاب تحس انه ولد نعمة ابيض لابس بسوس وبالشمس وينظف. هذا عندي انا والله قدره احسن من 1000 مسؤول قاعد بالكنديشن يشرب سيجاره ويسولف. وش سوى هذا؟ هذا على الاقل نفع. كل كنا نرى وجه الفرق في اول يوم التحرير، وشوفوا الان منظرها كيف نظيف ومرتب بسبب هذه الايدي، الله يجزيهم الخير. وهذا يعمل هنا وذاك يعمل هنا وذاك يعمل هنا، لماذا لا تكتب لجان؟ الان نعاني من ازمة قذارة المدارس، ما بقى شيء الاولاد يداومون، وحتى الان نشتكي من قلة العمال، نشتكي من قلة الوظائف، نشتكي من كثرة الذخيرة في المدارس. مدرستي اول ما ادخل فيها مذبح عراقي الكبر عند الباب، ليه الحين قاعد ينطرني يخرع؟ شنو فكونا منه؟ ما عندنا حد يشيله. ليش ما عندنا؟ هاي الشباب هذول ارفعوا شعار العمل وليس الجدل، وتعود نفس اللجان اللي كانت تدير الكويت خلال الاحتلال هي اللي تنظم المسألة. ما نلقيها على الوزير وعلى الحكومة ونقول له خلاص انت روح اشتغل، تعود اللجان. لا لا لا لا، ما يبون يعترفون ان اللجان الملتحية هذه لها الدور لها الفضل لها كذا، خلاص لا مقابلات بالجرائد ولا مقابلات بالإعلام ولا مقابلات بالإذاعة ولا مقابلات بالتلفزيون ولا حد يكتب عنهم شيء، بس تهم وإشاعات، تهم وإشاعات. نرفع شعار ممنوع السلب والنهب بسبب ضرورة الحرب، مسكين الواحد تخترب على سيارته بعدين ما في أخذ قطع خيار، يوقفها على الخط السريع، بكرة بيجيب لها اسبير ولا عجل جديد، يرجع بالصبح ولا مشلح، ولا هو مسكين فاقد له تاير واحد، يلقى ثلاث سواير مقعدة على صوار واحد. من الذي أضعف الأمانة؟ ها؟ الذي أضعف الأمانة في القلوب من؟ لأنهم رأوا أن المليارات المطروحة لتعمير البلاد كل من غرف منها مثل الكيكة، كيكة موجودة كل واحد قارب تبسين، كل واحد بيقص أكبر، فيقول حالي حاله ما أنا راح أسرع لتاير وراح أبيع. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول ولو عودا من أراك، هذا المسباح انسواك، لو واحد يبوق أو يغله يأتي يوم القيامة راسك فيه وتضربه في النار. رأى واحد مجاهد يتعذب في النار في شملة ترقها وغلها، وما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. شوف الناس الآن أي شيء طايح من السيارات والحالة السيارة وقفها صاحبها يرجع لها بعد يوم بعد يومين حسب ظروفه وحالته، يا ويل وقفها تروح. أبو بكر لما سير الجيوش، ومنهم من شرحبيل بن حسنة، عمرو بن العاص، معاوية بن أبي سفيان، يزيد بن أبي سفيان، أبو عبيد، عامر بن الجراح أمين هذه الأمة، وش كان يوصيهم؟ لا تزعلون لا تغضبون، هذه الصحابة وش كان يوصيهم؟ قال أيها الناس اسمعوا مني وصايا عشرة، لا تغلوا، لا تغلوا يعني لا تسرقون بسبب ظروف الحرب، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تخونوا ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا تقطعوا شجرا ولا تذبحوا دابة إلا لمأكله، وسترون أقواما قد فرقوا أنفسهم للعبادة فاتركوهم وما فرقوا أنفسهم له، وسيأتيكم أقوام يروحون عليكم ويغدون بالأواني فيها الطعام فإذا أكلتموه فاذكروا اسم الله عليه، وسترون أقواما قد فحصوا أواسط رؤوسهم وتركوا رؤوسهم كالعصائب فانفحوهم بالسيوف نفحا، انطلقوا على بركة الله. وصايا عظيمة، لأن علي رضي الله عنه يعرف ظروف الحرب وش يصير في الناس. الواحد يترك بيته ويروح هارب بعرضه ودينه يرجع يلقى البيت على البلاط، انا عاد تبيني اصدق ان كل هذا سواه العراقيين؟ ما صدق ما صدق. نعم صارت سرقات عظيمة منظمة وقادها وزراء عراقيون، انشقت من البنك المركزي ومن الاسواق الفخمه ومن المحلات الضخمه ومن الوزارات ومن الجامعات والمستشفيات. لكن ايضا جوني ناس قالوا بعيني شفت جاري يسرق جاري. ناس تشهد وعليه الصلاه والسلام يقول والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قال الصحابه يا رسول الله خاب وخسر، من هذا اللي تبي عليه؟ قال من لا يؤمن جاره بوائقه. ثلاث مرات يدعي على محمد ان ما عنده ايمان، هذا والله لا يؤمن. وبعضهم في البدايه اخذها كامانه، دخل بيت الجار نعم كامانه، حطها عنده، خذ الذهب، خذ التلفزيون، الفيديو، الرادو، التحف، الكذا، امانه جزاه الله خير ما قصر، التجوري، الاشياء الثمينه الغاليه. إذا رجع صاحب البيت يسلم عليه كل يوم في السكة وفي المسجد وقاضب هذيل عنده رساك. ليش؟ لا تقول هو ناسي ولا تقول هو محتاج، الحكومة صرفت المعاشات. وبعدين يجي هالمسكين يشتكي يقول يا جماعة قالوا لي إن فلان ماخذ أغراضي للحين ما رد ولا مستحي. والله مستحي أقول له يا معود، روح قول له جزاك الله خير، أنت الحين قضبت أغراضي عندك ولو تكرمت أنا وصلت، خاف إنك ناسي. وراح سلم عليه وقال له اوه والله يا اخوي يعني حاطم كهف في استبداد ما حد اس، وما تعول اجيب له التليفون والفيديو افتهم وبعض الاواني ويسكت. ما تعول يقول له بعد يومين يا اخوي بعد ما رديت لي، في عندي اغراض ذهب لعيال، وقال اوه والله هو انصاج ويروح ويقصطهم عليه تقصير. ألم يعلم بأن الله يرى؟ الله يقوم يوم القيامة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتنا بها وكفى بنا حاسبين. حبة خردل وش قيمتها عند الله؟ وش قيمتها عند صاحبها؟ أنت لما نجيك واحد يقول لك سامحني دخلت بيتك وخذيت حبة عدس تضحك عليه، كل كم زين حبة عدس ينهي، لكن عند الله قضية مبدأ. اللي ياخذ حبة الخردل ياخذ الذهب. شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط حتى يجيب العند اللي ما عنده قرون ويطلع له قرون يوم القيامة، ويجيب العند الثانية اللي انطحتها ويكسر قرونها ويقول حق هذه اصيحها لتمام عدله سبحانه وتعالى. ما تأتي عند واحدة يوم القيامة منطوحة إلا تنطح أختها. هذا مع مخلوقات غير مكلفة. وكيف الإنسان المكلف قال والله الضرورة والظروف والحاجة. انزين انزين انزين استبيح منه تحلله روح له قل له والله يا أخوي سامحني ترى أنا استخدمت أكلك وشربك وغازك وعيشك وكذا وكذا وبعض الأغراض يا أخوي سامحني احتفظتهم لكن مع المدة شيء ذهلت عنه شيء نسيته شيء كذا وكذا. تحلل منه ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن الأمانة الأمانة الأمانة. موضوع آخر أحبتي في الله أيضا من ضمن تأثيرات السلبية لهذه الأزمة، الموضوع الآخر هي قضية عقيدية وهي لا الأثار ولا الانتظار تمنع الفطر، فلا اللي طلع نجه ولا اللي قعد هلك. هذه قضية مفروغ منها، القرآن عالجها وانتهى. كم واحد طلع وغردت سيارته ومات من العطش ما فكه خروجه، وكم واحد انقعد وحطوا سلاح على راسه وبعدين شالوه ونجا، لان الموت والحياه من الذي خلقهم؟ الله الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. قبل حدوث يوم الجمعه اللي مضى هذا 2/8 اسأل وين فلان؟ قال سافر. وين فلان؟ سافر. وين فلان؟ والاثر زحمة والجمسات اسعارها ارتفعت والخطوط الجوية ما تلقى حاجز. وليه؟ قال لان خاف يهجم علينا ولا يقطع علينا قنبلة. انزين وفي ناس بره ليه ما جو واستنطرون، ننطر مرة اثنين ثمانية ونشوف شو يصير فيه. الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ولو كنتم في بروج أيضا مشيدة مثل القصور الضخمة اللي فوق الجبال تحميها الدبابات والمدرعات، ملك الموت ما يستأذن من أحد، يدخل عليه ويقبر روحه، يأمره الله بذلك. انفكت عنا الباب دخل من الشباك ما فيه. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، أينما تكونوا يدرككم الموت، إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، أنت تحسب وراك وهو أمامك، يعني كل ما تركض كل ما تقرب منه. فإذا علينا بالتوكل والثبات والاعتقاد أن الأقدار، أن الأرواح، أن الحياة والممات، الأرزاق والأعناق بيد الواحد الخلاق، وأنها كتاب مكتوب لا يقدم ولا يؤخر. هذه عقيدة يجب أن نؤمن بها ونعتقدها في السراء وفي الضراء حتى نربي أولادنا على الشجاعة والثبات والتوكل واليقين بالله رب العالمين. وهذه قد لا أحد يقول لو ما طلعت كان رحت، هذه هزة عظيمة في العقيدة. كان ابن عباس وهو يفسر قوله تعالى في يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء، إلى أن يقول سبحانه فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس من قال لولا صياح البط والدجاج ونباح الكلب لسرقتنا اللصوص فقد جعل لله شريكا ونداء. شوف هذا نوع من أنواع الشرك ما ننتبه له. والله لو ما حطيت العيال بالسيارة ورحت فيهم كان الحين أنا هوي كان مودريني. الله هو الذي حماك ودفع عنك. تذكر لي واحد قصته يقول أو وقفت سيارتي في الصحراء وجاءت دورية عراقية ضابطين وجندي وقالوا روحوا خل بناتك. قلت ما أروح. قالوا روح أحسن ما ترى بعينك ما يسوءك، أتركهم وأعتبرهم انتهوا. فيقول رفعت راسي على الجندي اللي فوق في الشاحنة قلت لأن يرضيك هذا المنظر؟ ما عندكم أعراض؟ ما عندكم بنات؟ ما عندكم زوجات؟ يرضيك؟ قال لا ما يرضيني. فنجر الرشاش يرمي الضباط رمى ربعة قتل ربعة. من الذي غير قلبه؟ الله الله. فقام الرجل وخذاه معاه وعبره الحدود كما حمى الله زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم يوم أن هاجرت وحدها بدون رفيق من مكة إلى المدينة وهي حامل ودمها ينزف على الناقة. الله سخر لها كافر يجر ناقتها من مكة إلى المدينة ما كلمها ولا كلمة من الأدب والأخلاق. فلما دخلها الحدود رجع عنها. فالله هو الذي يحمي عباده. قضية أخرى نعالجها ونناقشها أيضا وهي قضية الشهيد. من أي جانب؟ من جانب ألا تترك زوجة الشهيد وحيدة تعاني مشاكل الحياة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما استشهد أبو سلمة على طول بعد ما انتهت من عدتها حفظها حديث عجيب، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. تقول بعد فيه خير من أبي سلمة؟ الرجل البار الصالح الشهيد التقي اللي كذا ما تلقى أحسن منه. فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم قالت فعلمت أن الله استجاب لي وكان رسول الله خير من أبي سلمة. سعد ابن أبي وقاص لما المثنى بن حارثة استشهد في معركة الجسر والبويض، تزوج سعد بن أبي وقاص زوجة المثنى، وهكذا ما تلقى زوجة شهيد تامة، بعد سنة بعد سنتين، لكن ما تترك المرأة. الجيش العراقي في حربه مع إيران 8 سنوات خلف نساء بدون أزواج، تعرضوا إلى الذل والهوان، وانتشرت الأخلاق السيئة فيهم، لأن المرأة إلى متى تصبر؟ أقصى ما تصبر المرأة 4 أشهر إلى 6 شهور عن زوجها، وتظل الأرملة وزوجة الشهيد تعاني فوق المعاناة اللي هي فيها، ترضى تشوفها وهي في عدتها، ما تطلع من بيتها، حاطة أولادها بسيارتها وهي مريضة، وزوجها مقتول، قلبها مكسور، رايحة قصر العدل توقع معاملات حصر الوراثة ما حصر الوراثة، ما يصير يا إخوان، وكأن الأرحام مقطوعة. أن راح أخو الزوج إلى بيتها وخذاها بالسيارة، خذ أولادها عشان يوقعون، قعدت له مرته مثل الصرب، وشو مدك عندها تتاخذها علي؟ ما تقول أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأن المسح على رأس اليتيم له بكل شعرة حسنة، على طول تفكر أنه يأخذها عليه. جيبوا لي امرأة الآن لا تفكر هذا التفكير إلا من رحم ربي. إنزين هذا العيال أخوه يتركهم، ما يصير، تضيع الأسرة. واليوم المرأة لوحدها ما تستطيع، وما في أحد متفرغ لأحد، والأرحام الله يكفينا الشر مقطوعة إلا من رحم الله. نفسي نفسي يطلع الواحد من أول النهار يبي له شغلة في الوزارة طوابير، ما يكاد ينجز له معاملة واحدة. اليوم أنا قاعد أكلم واحد بيقبض معاشه من إحدى المؤسسات المصرفية، يقول لي 4 أيام ماني قادر أوصل أخذ معاشي، وبعدين يقول أمس اليوم يوم وصلت ما أدري أمس يقول وصلت، يقول الفلوس خلصت، مصرف خلصت فلوسه، وجيت اليوم يقول من الساعة 8 ما خلصت للساعة 1. تخيل مرة بهالحالة هذه وأولادها في السيارة، وين تخليهم بعد؟ ما في خدمات الحين يمسكون. إذن يجب أسرة الشهيد أن يكون لها مشروع خاص تتبناه الدولة، ما يكفي نفقط عنها الديون، ما يكفي أننا نعطيها مكافأة، ما يكفي، الأولاد يحتاجون إلى والد جديد. أنا وكيل مدرسة، جميع مشاكل الأولاد اللي عندي معظمها وأشدها هم اللي ما عندهم أباء، لهذا الولد إذا ماتت أمه ما يسمونه يتيم، اليتيم اللي مات أبوه، لأن الأب هو اللي له الهيبة مو الأم. الأب في البيت إذا طار عياله وحر عليهم حدلوا، والولد إذا ما تربيه من الصغر راح تجني شوكه بعدين. هذه قضية خطيرة وحيوية ويجب أن تعالج. قضية أخرى أيضا يا أحبابي في الله، كانت بيننا وبين الله عهود عظيمة في الأزمة، يا كثرها، اللي ينذر واللي يحرف واللي بيعتمر واللي بيحج واللي بيصوم واللي بيتصدق واللي بيزكي واللي بيترك الربا واللي بيعدل بين حرمته وحرمته الثانية. آه يا رب لو ردت الكويت والله اني اعاهدك، مرتي اللي قاطها في الملحق وحارمها من كل شيء لا اجيبها واحط لها بيت مثل مرتي الجديدة، يا رب اعرف، يا الله يا رب، لا ياخذون فلوسي ولا ياخذون سياراتي ولا ياخذون كذا. لقى فلوسه ولقى سياراته ولقى كل شيء، وتمت هذه في الملحق مع 10 عيال وهذه في القصر مع طفلين. وين الله سبحانه وتعالى يقول اوفوا بعهدي اوفي بعهدكم وإياي فارهبون، يحذر، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الله يجعلنا منهم إن شاء الله. وما بدلوا تبديلا، ثابتين. يا كثر اللحة في الأزمة، وين راحت؟ والله ما يجرون مع واحد مقابلة حنا نشوفها بالتلفزيون ولا كذا إلا ما شاء الله، بس تحررت حسنوا لحالهم. وهي فريضة واجبة مثل الصلاة. كذلك الحجاب، تحجبه كثير من النساء، تحررت البلد قطع الحجاب وردوا على المكياج. كل هذا نقض للعقود، والله يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، أمر إلهي يفيد الوجوب كوجوب الصلاة، كما قال أقيموا الصلاة، أوفوا أقيموا، فعل أمر يفيد الوجوب. قضية أخرى أيضا يا أحبابي في الله نتحدث بها، وهي أننا كنا نعيش حياة طيبة رغيدة، وما كنا يخطر في بالنا أن يحدث لنا ما حدث، يأتينا هذا الظالم في ليلة ونصبح، ولا الواحد له ثلاث هويات، أمس كويتي أصبح عراقي وطلع بدون، لا عنده هوية ولا جواز ولا شيء. من يتغير بثلاث جنسيات خلال 12 ساعة في الدنيا؟ عمركم سمعتم؟ هذا حدث عندنا هنا. إذا الدنيا لا ثبات لها، يا طالب الدنيا الدنية إنها شرك الردى وقرارة الأكدار، دار إذا ما أضحكت في يومها أبكت غدا، تبا لها من داري، غاراتها لا تنقضي وأسيرها لا يفتدى بجلائل الأخطار. فالذي يعبد الدنيا يتذكر أن الله شمها دنيا تحت من فوق، فلتكن آمالنا معقودة بالباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. واليوم شيء بإيدك وباشر تفقده يروح، كل الكويت راحت بكل ما فيها، ثم عادت بكل ما فيها، من الذي قبض ومن الذي بسط؟ الله. في تلك الليلة العجيبة، في حد يصدق ان نص مليون يطلع بليلة؟ كيف يصدق بآلياتهم ومدرعاتهم مع كل هذه التحصينات؟ انا راه عليهم جيوش الرعب حتى ما يستطيع الواحد منهم يحمل لقمته او ياخذ بوقته او يحمل صاحبه. الكارجوات تنشحن بالجنود تفيض وتوقف ما تقدر تمشي، والضابط يشوتهم شوت الكرة من قدام ومن ورا حتى يطيحون يدخل في السيارة ويمشون، واللي يلحقه يرميه، وما يعلم ان الله بيرميه في المطلع. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. في ليلة ليلاء مظلمة نزل فيها الدخان، ونزل أمر الله وقضاؤه، ورفع الدعاء إلى الله فاستجابه، وشفع له حملة العرش، والله جل جلاله يأمر جنوده الأخفياء تتغلغل في أنياط القلوب فتزلزل الأقدام وترجف الصدور، فيتصارخون يجرون لا يعرفون طريق بلدهم، ويأتيهم التدمير فما تظهر يظهر صبح ذلك اليوم إلا وما فيهم نفس يتردد. إن موعدهم الصبح، كانوا يطلبون 7 أيام للانسحاب، الله سبحانه وتعالى بليلة واحدة صبحهم. إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟ ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. إذن لتكن معاملاتنا كلها مع الله، مع الله الذي لا إله إلا هو، نحرص على رضوانه وبره، يكون المطعم حلال والمشرب حلال، وأن نحرص كل الحرص على أن لا نأخذ حراما صغيرا كان أو كبيرا. ثم أخيرا أيها الأحباب، لكي يكون بعد ذلك دور الإجابة على الأسئلة، نتذكر بأن الله جل جلاله الذي نصرنا على أعدائنا هو حي لا يموت، وأنه جل جلاله له سنن ثوابت لا تحول ولا تزول، فلا يفكر واحد أن ينطح ويدعم السنة كثرة السنة. ماذا تقول هذه السنن؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. إذن واليك هو الله. كذلك يقول إن الله لا يصلح عمل المفسدين. هذا صدام عمله أصلحه الله؟ ما أصلحه الله، دمره الله، والله يزيده ويرينا فيه عجائب قدرته. إذن نحذر من الإفساد والفساد. كذلك يقول الله والله لا يهدي كيد الخائنين، الله لا يهدي القوم الظالمين. كلها سنن، سنن هذه ثابتة، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن تطيعوه تهتدوا. هاي سنن والله ما تغير، ثابتة راسخة، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فلنحذر من مراغمة القدر ومدافعة السنن، ولنتذكر أن الله سبحانه وتعالى سننه ثابتة لا تحول ولا تزول. أدعو أمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ووحدانيتك وقدرتك على كل شيء، أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الحنان المنان، فاطر السماوات والأرض، رب العرش العظيم. نسألك اللهم أن تحكمنا بكتابك وسنة نبيك. اللهم أطفئ النيران في بلادنا، واجمع شتاتنا، وصن أعرابنا، واحقن دماءنا، واغن فقرنا، وأظهر أمننا، وزد إيماننا، واهد قلوبنا، وتدد ألسنتنا، وثبت أقدامنا، وأطعم جوعنا، واسق ظمأنا، واكس عرينا، واشف مريضنا، وفك أسيرنا، وارحم شهيدنا، وتقبل شهيدنا، وارحم ميتنا، وآمن روعاتنا، واستر عوراتنا، وخفف لوعاتنا. اللهم أرنا في طاغوت العراق وأعوانه وإخوانه وفصيلته التي تؤويه عجائب قدرتك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. جمد الدماء في عروقهم واخرجهم مجانين يتلاعب بهم الصبيان. اللهم سلط عليهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم مزقهم في الارض واجعلهم احاديث. اللهم ندفعك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. منزل الكتاب ومنشئ السحاب ومجري الحساب وهازم الاحزاب، اهزمهم وانصرنا يا رب العالمين. اللهم خذهم، خذهم بكل مقتول قتلوه، وخذهم بكل دم اهدروه، وخذهم بكل مال سرقوه، وخذهم بكل طفل يتموه، وخذهم بكل خائف ارعبوه. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم سلط عليهم جندا من جندك ولا يعلم جنودك الا انت. اللهم اني اسالك ان تسهر ليلهم. اللهم اصبهم بالقلق والارق والعرق والغرق. اللهم سلط عليهم جنودك الظاهرين والاخفياء برحمتك يا ارحم الراحمين. هذا الدعاء ومنك الاجابه وهذا الجهد وعليك التكلان. واجعل بلادنا هذا امنا وايمانا، سخاء رخاء. اللهم وفق امير البلاد لحكم الشريعه، ويسر له بطانه صالحه تذكره اذا نسي، وتنبهه اذا غفل، وتعلمه اذا جهل، وتدله اذا احتار، وتهديه اذا ضل برحمتك يا ارحم الراحمين. واجعل لنا بين قلوبنا تأليفا، ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم أصلح أولادنا وبناتنا وأزواجنا وأرحامنا، واجعل حياتنا حياة الطيبين. اللهم انصر المجاهدين، وأكرم الشهداء، وثبت الغرباء، وفك المأسورين من إخواننا المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اجتنابه، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك منها غير مفتونين. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرحمن الرحيم. الاخ يسأل ان هناك محاضرات في مكان اخر ومحاضرات هنا، يقول ليش ما صارت محاضرة واحدة علشان الناس يستفيدون من كل المحاضرات؟ في الحقيقة تم التنسيق قدر المستطاع، والمناطق كثيرة والمساجد كثيرة والناس كثير ما يستوعبهم مكان واحد، فهناك الحمد لله محاضرات تمت في جمعية الإصلاح وهنا وفي مساجد أخرى، والخير ينتشر في كل مكان. الأخ يقول إني أحبك في الله. حبك الله. ما ردك على الذي يقول لا نريد تطبيق الشريعة الإسلامية؟ الذي يقول لا نريد تطبيق الشريعة الإسلامية فهذا كفر، فالذي لا يريد شرع الله فهو كافر، لا شك في ذلك. والخبر الذي صار في المجلس الوطني ليس هكذا، هناك لجنة تشريعية تقول لما عرض عليها الأمر وما صار تصويت على من المجلس كله من اللجنة نفسها، تقول اللجنة أن هذا ليس من اختصاصي أنا، ليش تقحموني في الموضوع، وهي تقول تعتذر بهذا. وصار التصويت 8 أو 7 يرفضون تطبيق الشريعة الإسلامية، و2 في اللجنة يأيدون تطبيق الشريعة الإسلامية. وأنا أقول للأثنين جزاكم الله خير، وأقول للسبعة أو الثمانية توبوا وجددوا إيمانكم وإسلامكم. نعم، وإلا الله يأخذكم بهذه الكلمة يوم القيامة أخذ عزيز المقتدر. وتطبيق الشريعة الإسلامية لا يتحكم فيه مجلس وطني ولا فلان ولا علان، إنما هي رغبة إسلامية عامة. نعم، وأنا على علم ويقين أنه مطلب إسلامي لكل مواطن موجود في الكويت يريد تطبيق الشريعة الإسلامية، لكن هم يعملون مثل هذه الحركات حتى يبينوا للناس أن ما في أحد يريد الدين. يقول عن المحاضرات بأنك في السعودية قلت أن الدولة وعدت بتطبيق الشريعة الإسلامية، ولكن فوجئنا بأنه لم يطبق هنا. أنا كنا ننتظر حتى الآن، يعني ننتظر الوفاء بهذا العهد والوعد، ونسأل الله أن يعين الدولة والحكومة على تنفيذه ويرزقهم بذلك الصدق والإخلاص. والشريعة الإسلامية التي نريدها ليست إقامة الحدود بس، إقامة الحدود قتل القاتل وقطع السارق، ليس هذا هو تطبيق الشريعة الإسلامية. ولو ظننا أن هذه هي تطبيق الشريعة الإسلامية فهذا تطبيق مشوه. تطبيق الشريعة الإسلامية في كل جوانب الحياة، في الجانب الاقتصادي يحرم الربا وتنشأ مؤسسات إسلامية، الجانب الإعلامي يتنظف التلفزيون والإذاعة والجرائد والصحف، الجانب التربوي وزارة التربية تصلح مناهجها وتختار مدرسين أبرار أخيار صالحين ويعتنى بالقرآن والسنة وتحفيظها، الجانب العسكري ينمى فيهم حب الجهاد في سبيل الله ويربون على الدين والقيم والأخلاق، الجانب الاجتماعي والأخلاقي تتضافر المؤسسات على إصلاح أخلاق الناس وتربيتهم كلهم بروح الشريعة الإسلامية السمحاء، الجانب الشعائري يجب أن تغلق المحلات كلها عند الأذان والنداء إلى الصلاة، ويجب أن يأتي الناس كلهم إلى المساجد، المسلمون كلهم يأتون إلى المساجد، وأن يعاقب ويحاسب الذي لا يصلي. نعم، وأن تقوم مؤسسات الصلاة في كل مكان، في المساجد، في المستشفيات، في الجامعات، في كل مكان، وأن يمنع الاختلاط في الجامعات. كذلك في الجانب الشرائعي القانوني أن تؤسلم الدستور كل هذا من أول إلى آخرة، تتحول المواد والقوانين فيه إلى إسلامية مأخوذة من الكتاب والسنة. نعم، وكذلك الناس يتحولون في طعامهم وشربهم ومظهرهم وشكلهم وحياتهم وحركاتهم وسكناتهم كلها من الإسلام. هذا تطبيق الشريعة الإسلامية، مو أني أجعل لي محكمة شرعية وأني بلنا بنغلاديشي بايقين بالصيدة واللي بوق الملايين نخليه، لا، هذا مو تطبيق للشريعة الإسلامية. فتطبيق الشريعة الإسلامية كما يقول عليه الصلاة والسلام لن ينصر هذا الدين إلا من حاطه من جميع جوانبه، ولا يجوز التنازل عن أي شيء منه. نعم، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، أي من العذاب. الأخ أيضا يسأل يقول في الأزمة، هذا آخر سؤال، قمنا بشراء الدينار الكويتي من الصرافين بمبلغ أقل، وحتى تم بيعه على البنوك أو كما هو بيع وصرفه بجوازات كويتية، يتفق مع أصحابها بقسمة الربح بالنصف. ما أدري والله، السؤال مواضح ولا أدري كيف تكون الطريقة، فهذا السؤال يوضح أكثر ويسأل وزارة الأوقاف الشيخ حسن مناع أو لجنة الفتوى، وهم يعلمونهم عن القضايا المصرفية. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم إني أستودعك إخواني هؤلاء وأهل الكويت ومن في ديار المسلمين، لا تسلط عليهم ظالم ولا تسلط عليهم جبار، برحمتك يا أرحم الراحمين. نستودعك أعراضنا، نستودعك دماءنا، نستودعك ديننا، نستودعك دعوتنا، نستودعك دعاءنا، يا من لا تضيع وديعته ولا تضيع أمانته، لا إله غيره ولا رب سواه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.